ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الحدود، باب القطع في السرقة، فصل في كيفية إقامة الحد. وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. بعد أن أنهى المصنف رحمه الله وبين الشارح مقاصد ألفاظ المصنف في حد السرقة، فذكر معناها وتعريفها وبين الموانع التي تمنع إقامة الحد والشروط التي يجب أن تكون موجودة في السرقة لأجل إقامة حد السارق، انتقل إلى أنه إذا ثبت، وثم البينات التي تثبت بها السرقة، قال: فإذا ثبت وتوافرت الشروط بدأ تنفيذ الحكم، حكم قطع اليد، لأنه حد من حدود الله ليس قصاصا. القصاص أنه لو قطع يدا تقطع يده، أما هذا حد من حدود الله. قال: كيف تقطع يده؟ وأي اليدين تقطع من السارق؟ هذا الفصل يتكلم عن هذه المسائل. فقال: وإذا وجب القطع، متى يجب؟ إذا توفرت الشروط وثبت بالبينة أو بإقرار. إذا ثبت وجب القطع، لأنه إذا ثبت بالبينة ما يجوز العفو، ليس كالقصاص، من قطع يد آخر عمدا وثبت ذلك وجب القصاص، لكن قد يعفو المجني عليه وقد يتنازل إلى دية. أما السرقة فهي حد من حدود الله، الحق فيها لله، ما يتنازل. حتى ولو أن المسروق قال: وهبت له السرقة عفوت عنه، لا يمكن أن يعفو عنه القاضي، لأن السارق همه المال، هذا المال لا يضر السارق أن يكون لزيد أو لعمر أو لأحد من الناس، إنما يهمه المال أين كان، فهو عدو لجميع الناس، وكل من كان أذاه يعم الناس، فالحق فيه لله، ما يعفو عنه العافي. لا بد أن الإمام يقيم الحد، كالمحارب الذي يخرج لقطع الطريق لأجل المال، ما يهمه من يأتي في الركب فلان أو فلان، إنما يهمه المال. فلذا كانت الحرابة حد من حدود الله، ما يعفو عنها الإمام ولا يتنازل عنها أحد. فقال: فإذا وجب القطع، يعني قطع يد السارق، من أين تقطع وأي اليدين تقطع؟ قال: تقطع يده اليمنى، لما ثبت من فعل الصحابة رضي الله عنهم ذلك، قال: تقطع يده اليمنى. فإذا قلنا بقطع يده اليمنى، من أي الأماكن تقطع؟ قال: إجماع الناس أنها تقطع اليد اليمنى من مفصل الكف، بل أجمع المسلمون ما عدا عطاء وبعض كعلي رضي الله عنه يقول تقطع من الأصابع وترك له بقية الكف ليستفيد منها السارق، والآخرون رووا أنه تقطع من اليد من مفصل الكف، الكف يتعلق بالزند، والزند اللي نسميه الذراع، رأس الزند مما يلي الكف له جانبان، ما يلي الإبهام يسمى الكوع، وطرف الزند الذي يلي الخنصر يسمى الكرسوع، ويؤتى بالسارق فيشد يده من طرفين متعاكسين فتنخلع، تنفصل اليد عن مكانها من العظم، فإذا علم ذلك بدأ بالطرق التي هي أسرع في القطع، فكانت طرقهم في تلك الأزمان أنها إذا انفصلت وضعت على خشبة أو على آلة، وجيء بآلة حادة دقة دقة واحدة ينفصل الكف عن اليد، وتحسم بزيت أو تكوى بنار لأجل أن الدم ينقطع عن السيلان، لأنه لو ترك يسيل الدم فينزف حتى يموت، فليس القصد منه قتله، إنما القصد إقامة القطع. اسمعوا ما يقول الآن في كيفية إقامة حد السرقة، في كيفية قطع يد السارق. نعم. وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف بلا خلاف، وفي قراءة بلا خلاف، اليمنى بلا خلاف، لأنه فعل الصحابة واستقر الناس عليه، ولأن اليمنى هي التي يبطش بها الإنسان يتناول كذا، فهي أولى بإقامة بقطعها لأجل أن ينزجر السارق ويرتدع وينزجر غيره كذلك، ومفصل الكف هكذا فعل الصحابة. وأما الآية فهي مطلقة، الآية ما بينت، الآية تقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. واليد تطلق على اليمنى واليسرى، وتطلق اليد تشمل من أطراف الأصابع إلى أعلى العضد عند مفصل الكتف، كلها يد. ثم جاءت السنة وبينت مراد الله سبحانه وتعالى من موضع القطع من أي مكان تقطع، فبينت السنة ذلك. اسمع ما يقول. وفي قراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما، فاقطعوا أيمانهما، أيمان جمع يمين، هذه القراءة ليست سبعية ولا عشرية، ليست من القراءات المتواترة، لكن إن صح السند على إلى ابن مسعود رضي الله عنه، لذا ما يصح القراءة بها في الصلاة، لكن هي تأتي كخبر آحاد، تأتي تعضد القول، قول الجمهور وقول أهل العلم إذا قيل بلا خلاف أنه تقطع يمينه، فهذه القراءة إن صحت فكذلك، وإن قيل أنها تفسير، إنما قرأ ابن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، جاءت من باب التفسير لا من باب القراءة، فأي الوجهين كان فإنما يثبت بها قوة خبر آحاد ويقوي ما ذهب إليه الجمهور. اسمعوا ما يقول. نعم. روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكور. روي عن أبي، روي لأنه أتى بها كأنه أراد أن يقول ما ثبت ذلك بسند قاطع، لكن اشتهر عنهما. نعم. ولا مخالف لهما في الصحابة. نعم. ولأن البطش بها أقوى ف فكانت البداءة بها أردع. بعد أن بين أن السند في ذلك فعل الصحابة وقراءة عبد الله بن مسعود، ذهب يستأنس بالقياس بالعقل فقال: اختيرت اليمنى عن اليسرى لأن البطش بها أقوى، إلا من كان أعسر، وإلا كل الناس البطش عن التناول، القبض بالشيء، بطش بيده أكل بها، رفع بها الشيء، حط بها الشيء، فالبطش بها أقوى، لأن اليسرى الذي لا من كانت يمناه هي التي يتعامل بها يعجز التناول، لا يحسن التناول باليسرى كما يتناول كما يبطش باليمنى، ولذا اختيرت بها لأنها في الغالب هي التي يعتمد عليها السارق في خطف الأموال وسرقتها. نعم. ولأنها آلة السرقة غالبا، فناسب عقوبته بإعدام آلتها من مفصل الكفر. نعم. لأن اليد تطلق عليها إلى الكوع وإلى المرفق وإلى المنكب، وإرادة الأول متيقنة وما سواه مشكوك فيه. قال الدليل العقلي، دليل العقل يعني لو لم يثبت شيء عن الصحابة وقرأنا كتاب الله فاقطعوا أيديهما، اليد تطلق من المفصل الكوع إلى أعلى العضد. الأول مفصل الكوع متيقن، لو قطعه الإنسان قال قطع يده، ولو قطع ذراعه قال قطع يده، ولو قطع وقطع العضد من مفصل الكتف قيل أنه قطع يده، فيصح إطلاق لفظ القطع على هذه الأفعال كلها، لكن أيهما المراد؟ قال أما الأول فلو فعله فتيقن أنه فعل ذلك، لكن الثاني والثالث أمر مشكوك فيه، هل هو مراد الشارع أو ليس بمراد الشارع؟ على الدليل ماذا؟ نعم اقرأ. ولا يجب القطع مع الشك، ولا كما ذلك إذا كنا هذا مشكوك فيه، لو قطعه من الكوع ولو قطعه من أعلى الذراع، يقول هذا مشكوك فيه، فإذا شك فيه يجب التوقف لا يجب القطع. نعم. وحسمت وجوبا، حسم الحسم معناه وضعها في زيت مغلى أو تكوى، وكلاهما نسأل الله العافية والسلام من باب التعذيب، لكن فيه مصلحة للسارق لأجل أن يرقى الدم فيكف عن السيلان. نعم. قال حسمت وجوبا يعني لا يجوز لمن قام بقطع يد السارق أن تترك، أو يجب حتى على السارق نفسه أن يداويها. نعم. وحسمت وجوبا، وقال المؤلف يستحب، وهو أن تغمس في زيت مغلي. قال في زيت مغلي، هكذا الكتب، غلا يغلي فعل ثلاثي، وهو الذي جاء في كتاب الله لما ذكر عن شرب أهل النار، يشربون حميم وصديد يغلي في البطون كغلي الحميم، غلا يغلي إما غليا أو غليانا، وأما مغلي ما يقال مغلي، يقول مغلى، لأنه من أغلى الزيت بمعنى سخنه وحماه، ويأتي المصدر مغلى بدل مغلي، أصلحوها مغلى. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه السلام في فارق. نعم. أقطعوه واحسموه، أقطعوه واحسموه، قطع. نعم. قال ابن المنذر في إسناده مقال، يعني هذا الحديث ما ثبت بسند صحيح، قوله صلى الله عليه وسلم اقطعوه واحسموه قال ما ورد بسند صحيح. نعم. والحكمة في الحسم أن العضو إذا قطع فغمس في ذلك الزيت المغلي المغلى استدت أفواه العروق فينقطع الدم. أفواه العروق يعني سدت. نعم. انقطع الدم. إيه؟ إذ لو ترك بلا حسم لنزف الدم فأدى إلى موته. التعليم أراد أن إذ لو تركت لاستمر نزيف الدم تعليل لوجوب القطع لوجوب الحسم. لما يجب حسم يد السارق؟ قال لأنها لو تركت لاستمر النزيف فيموت. إذ لو حزمت إذ تعليلية. نعم. ويسن تعليق يده في عنقه. زاد في البلغة والرعاية 3 أيام إن رآه الإمام. ويسن لا تقال يسن إلا لما فعله الصحابة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أو فعلها صلى الله عليه وسلم. وهذا الفعل أهل العلم يقول أنه لم يثبت بطريق صحيح، ولعله فعله بعض الصحابة رضي الله عنه وهم قدوة وأسوة، إما أن يعلق في عنقه أو يعلق في المكان الذي تقطع فيه اليد. التعليق في العنق أو التعليق في المكان الذي قطعت اليد فيه، الله عز وجل يقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، هذا في إقامة حد الزنا وسائر حدود الله، إقامة حد من حدود الله الأرض خير لكم من أن تمطروا 40 عاما. إقامة حدود الله فيها أمن الناس وفيها هدوء خواطرهم وفيها انتعاش حركاتهم، لو ترك بغير ذلك فاضطرب أمر الناس وكان فوضى، فلا يأمن الناس ولا يرتاحون ولا يهدؤون لا في نوم ولا في حياة. لأنه إذا قرئ عليكم هذا لا تتغير القلوب، لأن من كان يقرأ لغير المسلمين أو لمرضى القلوب يكون في القلب دخل يأخذ هذه المسائل عن غير صدق، فيرى أن فيها قسوة وفيها خروج أو فيها كذا، وهذا حكم الله وهو أعلم بمصالح عباده وهو أدرى بما يقيمهم وبما يقي المجتمع من هذه الآفات، سيما الإخوة الذين يسمعون الدرس يأتون من بلدان ما تقام فيه الحدود ويسمعون ما يقوله أهل الكفر عن المسلمين، فإذا سمعوا مثل هذه النصوص قلوبهم تضطرب. أنا أقول اعلموا ما ثبت عن الله عز وجل وعن رسوله وصح، فهو الخير والعدل، وهو الذي فيه مصلحة قيام المجتمع، فبغير ذلك لا يقوم أمر الناس، وغير ذلك ما يقوم أمر الناس. كون الإنسان يهدأ يضع ماله ثم يعود إليه وهو مطمئن يعلم أن أحد لا يجرؤ عليه خير من أن يقوم فيأتي بباب حديد وضع عليه أثقال كثيرة، ثم إذا خرج وهو مضطرب من يخلفه في الدار بعد غيابه؟ أي الحالين، معذب النفس خارج الدار أو مطمئن النفس خارجها وداخلها؟ ولا يعدل الاطمئنان والراحة في القلب لما يعادلها شيء من نعيم الدنيا. ولذا لما امتن الله على أهل الكفر ممن كانوا حول مكة حول الكعبة قال أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الأمن نعمة كبيرة لا يوازيها شيء آخر أبدا على الإطلاق، فإذا أقيمت حدود الله على الوجه المطلوب ففيه مصلحة للمجتمع اقتصاديا واجتماعيا وأنس بهم، وتقام الحدود كما يقام سائر أوامر الله حتى الآداب الاجتماعية. ما يقال نقيم حدود الله فقط ويترك سائر الأمور، ما يقال للناس صلوا، ولا يقال للمنافقين لا تجهروا بالنفاق، ولا يقال للعابثين لا لا، كل أمر الله مما فيه مصلحة من طاعة ومن ترك نهي ومن ترك ما أمر الله بتركه كل هذا فهو من دين الله عز وجل، فإذا فعل على الوجه المطلوب فذاك فيه قيام مجتمع آمن. اقرأ. فإن عاد قطعت رجله اليسرى. فإن عاد قطعت رجله اليسرى، يعني إن عاد سرقا سرق اليمنى قطعت حسب أمر الله عز وجل، فإذا عاد سرق مرة ثانية تقطع يده اليسرى، لا يعالج هذا السارق بسجن مؤبد أو سجن مؤقت ولا بغرامة ولا بتشهير، إنما يعالج هذا ما أمر الله به أن يقام على الأرض، فمن عدل ذلك فيجد مصير مجتمعه غير مأنوس ولا مرتاح ولا مفيد. فقال هنا فإن عاد السارق تقطع يده رجله اليسرى من مفصل القدم من مفصل الكعب. لما اختيرت الرجل اليسرى؟ فهناك دليل فيه من ذهب وهم قلة أنه يكتفى باليد فقط، وهذا قال به أهل الظاهر، قال لأن الله عز وجل ما ذكر قطع الرجل في كتابه، الله سبحانه والصحابة رضي الله عنهم قطعوا يد السارق ورجله في موطأ الإمام مالك. قال إن رجلا، وفي رواية عبد، رجل من أهل اليمن مقطوع اليد جاء وكان غريب، استضافه أبو بكر رضي الله عنه وكان مقطوع اليمنى، فادعى أن الوالي على اليمن ظلمه وهو مظلوم. قال فكان يصلي في الليل ويحسن القراءة، فكان أبو بكر رضي الله عنه يقول وأيم الله ليس فعل هذا بفعل سارق. قال هذا ما أظنه يسرق. قال في أثناء الضيافة فقدوا عقد لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقاموا يفتشوا عليه، فقام هذا المقطوع اليد يدعو في الليل اللهم أظهر وعليك بمن بيت هذا أهل هذا البيت الصالح. قال ثم ذهبوا ووجدوا الحلي هذا العقد عند صائغ من صواغ المدينة، فسألوه من أين هذا؟ قال من رجل أقطع فجيء به، قال هذا فلان أعطاني إياه، فأخذ فقرر أو ثبتت عليه بشهود فظهر أنه هو السارق، فأمر أبو بكر بقطع يده برجله اليسرى، وقال هذا إنك لجريء على الله. قال إن دعوته هذه لأشد نكاية من سرقته. قال آلم في نفسي، هذا ما يعرف قدر الله، أما أجله لأنه يكذب ويظهر نفسه أنه لا يعرف السارق. قال اللهم عليك بمن بيت أهل البيت الصالح، هذه ما يقولها إلا واحد من أهل الدنيا لرجل من أهل الدنيا ليستغفله، أما أن يقول في حق الله الكلام. قال هذا إنه لجريء على الله، ما قدر الله، ما عرف عظمة الله وقدره. قال لجرأته على الله أشد على نفسه من سرقته. الشاهد هذه في موطأ مالك، أين موضع الشاهد منها؟ أنه قطع رجله اليسرى، هذا دليل من قال أنه إذا عاد تقطع يده اليسرى رجله اليسرى، رجله اليسرى وهناك يد اليمنى، لما فعل أبو بكر رضي الله عنه لا بد له من دليل. يقال أنه كان فيه خلاف فاستندوا لقوله سبحانه في آية المحاربة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. من خلاف يعني مخالفة، مخالفة يعني هذه غير هذه، اليد والرجل إحداهما خلاف الأخرى، فالعليا خلاف السفلى واليمنى خلاف اليسرى، فإذا قطعنا اليمنى تقطع أي تقطع اليسرى، أي اسمع ما يقول القارئ. فإن عاد قطعت رجله اليسرى، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الصارخ إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله. ولأنه قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولا مخالف لهما في الصحابة فيكون كالإجماع. وإنما قطعت الرجل اليسرى لقوله تعالى أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وإنما قطعت الرجل اليسرى، لو قال ما مستند أبي بكر في قطع رجل السارق الذي سبق أن قطعت يده اليمنى، لما كانت اليسرى لم تكن اليمنى؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى قال فاقطعوا أيديهما فاقطعوا أيديهما إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يصلبوا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فذكر هذا في المحارب، والمحارب إنما يسعى بقدمه لأجل سلب أموال الناس، فلما كان يستعين بذلك برجله قطعت الرجل، واختيرت اليسرى لأن الله عز وجل يقول من خلاف أي مخالف، فاليد اليسرى غير اليمنى غير الرجل اليمنى، أو الرجل اليد اليمنى غير اليسرى، فلا تقطع يمنى ويمنى ولا يسرى ويسرى. فهذا أرفق كذلك بالسارق. نعم. وإذا ثبت ذلك في المحارب ثبت في هذا قياسا عليه. نعم. ولأن قطع اليسرى أرفق به، لأن مشي الرجل اليمنى أسهل وأمكن له من اليسرى، ويبعد في العادة من أن يتمكن من المشي عليها، فوجب ذلك لئلا تتعطل به منفعته بلا ضرورة. أراد أن يقول لما اختيرت اليسرى فبين العلل، وهذا واضح. نعم. ويكون قطع الرجل اليسرى من مفصل الكعب. نعم. لأنه أحد العضوين المقطوعين في السرقة. نعم. فيقطع من المفصل كاليد. نعم. أقرأ، هذا واضح. روى سعيد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال كان عمر رضي الله عنه يقطع السارق من المفصل. نعم. وروي عن علي أنه كان يقطع من شطر القدم ويترك له عقبا يمشي عليها. يروى عن علي رضي الله عنه أن يقطع من مشط القدم ليترك بعض القدم يمشي عليه. نعم. واقتصر عليه في الفروع فقال من مفصل كعبه ويترك عقبه، نص عليه. وحسمت، قال أحمد قطع النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به فحسم. بس نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ سائل يسأل يقول أقرأ في كتب العقيدة عن علم الكلام ويسأل عن هذا العلم. علم الكلام يعني علم مستنده العقل والكلام، لما كان الرأي والعقل هو الذي يخوض في مثل هذه المسائل، هذه المسائل يعني ما يتعلق بالله عز وجل مما يجب في حقه وما يستحيل وما يسن، وصفات الله سبحانه وتعالى، ومسألة عدله ومسألة فضله، وما أعد الله للمؤمنين وما أعد الله للكافرين، غالبا يخوضون فيها بالعقل، يتركون الكتاب والسنة، يقولون الكتاب والسنة ألفاظ لها عدة احتمالات، الله عز وجل أنزل هذا الكتاب فيصل بين الناس، وهو موجز في بلاغته، فصيح في عبارته، بليغ في معناه، ثم بين صلى الله عليه وسلم أحسن بيان، ولا لبس ولا إجمال ولا غموض في كتاب أنزله الله عليه. كتاب الله قابل للتأويل وألفاظه ليست قاطعة، فبدأوا يخوضون، يجب في حق الله كذا لأنه كما يجب علينا كذا، قاسوا الله على المخلوق، وملأوا الكتب بهذه العبارات، فسمي علماء الكلام، وجاء الشافعي وقبله من الأئمة وبعده تكلموا عن هؤلاء وحذروا الناس من قراءة كتبهم ومن النظر فيها ومن التعامل معهم. في سؤال آخر. نعم، إذا قطعت يد سارق هل يجوز إعادتها مرة أخرى؟ لا، ما يجوز ولا يمكن ولا ينبغي، لا ترقع ما قطعه الله عز وجل، ومن رام ذلك فإنه يتحدى الله عز وجل، أمر الله بقطعها وحسمها وتعليقها، فإذا أراد الله إمراض عبد لا تقول أنا أصلح، ما يمكن، وإذا أراد الله إضلال عبد ما يمكن هدايته، وإذا أراد الله جلد عبد لا تقول أضع تحته قطن وحشو عشان أمنعه من كذا. فهؤلاء يرون أن حكم الله جائر، بس ما حبوا يعبروا هذا التعبير، فذهبوا إلى مسائل أخرى، لو ذهبنا به إلى طبيب فعادة، يعني رفقا بهذا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، يقول لو كان السارق يستعمل يده اليسرى هل تقدم في القط؟ لا، الله قال لما عليك بالسنة، دعها الأسئلة للاعتراضات الفكرية والعقلية التي ما يترتب عليها حكم، لأن مسائل الاختراع ومسائل طرف العلم، ويعلم السائل ونحن كلنا مبتلون، فينا قصور، وفيه من الأسئلة ما هو أولى من هذه الأسئلة، والإنسان إذا عمل هذا الفكر الطيب في كتاب الله وفهم مراد الله من الآيات أفضل من أن تذهب تقول لو أخذنا اليسرى بدل اليمنى ولو قطعنا وعالجناها. اقرأ. يقول هل يجوز للحائض أن تدخل سور الحرم؟ الحائض ما تدخل الحرم ولا المكان الذي يصلى فيه، لكن لو جلست في حواش الحرم من الخارج ما فيه شيء. نعم، من صلى خلف إمام ونسي قراءة الفاتحة في ركعة فما الحكم؟ إذا كانت جهرية واستمعت لها تكفيك هذه، وإن كانت سرية ولم تقرأها اقرأها سريعا، فإن عجزت أعد الركعة. نعم، وجزاكم الله خيرا.